حصريا على موقع مهرجانات .com. اخواتي انا كل ما اقول لحد انا بعمل وبعمل بيقول لي ان انا كذاب. طب انا كذاب؟ الا الا حريقة البركان. طب انا كذاب؟ الا الا انا عندي سفينة وطيارة بركنه معلبة بالحارة. طب انا كذاب؟ الا الا بركب لانشوفي بتمشى وبروح عند براك اتعشى. طب انا كذاب؟ الا الا انا اصلا ماشي مع جورجينا وفي عرك خبطت انا جنسينا. طب انا كذاب؟ الا الا ميسي رن عليا وقال لي عندنا ماتش البس وانزل لي ونزلت خرمت الواد مندي وكسبت المار. انا مجنون والسلك ملمس بالشيك للصيب تحت بخمس لو مش عاجبك كلامي البس انا ما بكدبش. واللي بيقول على كذاب هو اللي كذاب. انا في الجيم بشيل 100 كيلو ومركب جناح بيطيروا قالوا كذاب علشان بيغيروا. طب انا كذاب؟ انا برمي بواكي في نايطات وبروح افطر في الامارات وفي تركيا انا شاري عمارات. طب انا كذاب؟ الا الا انا ماسك ايفون 20 وما تسالونيش جبته منين ورقم خطي 0200 وانا مش كذاب. الا الا انا اكرش كل النسوان السكر سكر يا جدعان ومعايا عربيه باتمان. هتقولوا كذاب وانا هقول لا. طب شفتوا اللي حصل؟ انا جون ويك عورته فوني صورته رحت مشاي شد سلاحه نزل عليا عمال بيدور ولما لقاني اتعور تاني وجاب صحابه ابني تيت شفته طلعت له لساني وسبته وجريت. هرب من يوم بص بص ميه صحاني في البيت وامي بتقول امي يا عبيط نايم والضحك في حواديت وبتكدب اصحى يا جار. جون ويك ايه هو انت في فيلم اتنيل اصحى يا عم وطلعت انا كل ده في حيل مش عايز احلم تاني خلاص. حصريا على موقع مهرجانات.com.